الحمد لله، الحمد لله لا يعجزه شيء ولا يرد أمره شيء، وسعت رحمته كل شيء، يسبح بحمده كل شيء، لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء شيء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا غالب له ولا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل ويسألهم عما يفعلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد أمركم ربكم بتقواه، فقال جل وعلا: يا عبادي فاتقون. معشر الإخوة، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. قالت: فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، ما يؤمنني أن يكون عذابًا سلِّط على أمتي كما قال قوم. فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم، وفي لفظ في الصحيحين: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عُذِّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي لفظ لأحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئًا من أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيك، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم صيبًا نافعًا. إذا كان هذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من إقبال السحاب في زمنه ومع وجوده صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق، ومع هذا فهذا مفزعه وخوفه ودخوله وخروجه وترك عمله، ليعلم من ذلك من باب أولى فعل الأسباب عند رؤيتها من عدم الذهاب إلى أماكن الأودية والأماكن التي يتجمع فيها السيول. رأينا للأسف الشديد من يكون قبل نزولها في الأماكن الخطرة، وأحياناً معه أهله وأولاده ليشاهد المطر عند نزوله أو ليصوره للسبق في ذلك، وينسى أن الجلوس في الأماكن الخطرة التي يخشى على النفس منها من إلقاء النفس بالتهلكة. والله يقول: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إنه لمن المؤسف حقا حينما ترى هذه المغامرات الخطيرة في قطع السيول والأودية وإلحاق الضرر بالسيارات والمراكب، فكيف إذا كان أكثرنا لا يعرف أي ثقافة عن طريقة التعامل مع السيول ولا نوعية الأرض التي يصلح قطع الأودية فيها، وإنما ثقافته فقط هو الجزم والعزم واعتقاد الشجاعة في فعل هذا. والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. لقد سمى الله جل وعلا المطر رحمة، قال الله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقوله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لكنه سماه أيضا أذن، كما في قول الله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فقوله أذن من مطر دل على أن في المطر ما يؤذي ويخاف من آثاره، بل إن الله جل وعلا قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال الله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال السعدي رحمه الله: أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خيره ونفعه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي زمننا هذا بحمد الله زاد العلم وأصبحت الأرصاد تعلن عن مسير السحاب والتوقعات التي قد تحدث بأمر الله، فيجب على المرء أن يحتاط لنفسه بحمايتها وحماية ماله ومركبه، وهذا من الأسباب التي أمرنا باتخاذها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من الناس من يظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول الله وعنده مفاتح الغيب، والحقيقة أنها لا تعارض ذلك، وليس هذا من علم الغيب الذي يختص به الله جل وعلا، لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا إلى غيب، وهذا المحسوس هو أن الله جل وعلا حكيم، كل شيء يقع له سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها. فهو كتوقعنا أن ينزل المطر حين يتكاثف السحاب ويتراكم ويدنو من الأرض ويحصل فيه رعد وبرق. انتهى كلامه رحمه الله. وإن مما ينبه عليه كثرة الشائعات والتهويل في نقل الأخبار، وهذا جامع لكبائر كثيرة منها الكذب وترويع المسلمين وتخويفهم والإرجاف في المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر